حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. بادئ ذي بدء نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: العدل واجب وفرض لازم، والشريعة الإسلامية توجب على المسلم أن يعدل مع الجميع وفي كل الأحوال ولو كان عدوه، فالعدل مبدأ لا مصلحة وخلق لا تجارة. حدثنا سماحة الشيخ عبد العزيز عن الموضوع، عن العدل في هذه الحياة وخاصة في الشريعة الإسلامية جاء التنويه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد: العدل خلق كريم وعمل صالح، اتفق الإسلام كلها، وعفو خير كله ومصلحة كلها، وأعظم العدل عدل الله بين عدل العبد بينه وربه بأن يفرده بالعبادة ويخلص له الدين. ولهذا قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يميلون عن الحق ويعبدون غيره ويتقربون إلى غيره، هذا أعظم الظلم، لأن الله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم العدل أن تعبد الله وحده ولا شريك له الدين ولا أشرك به شيء، هذا أعظم العدل. وأعظم الظلم أن تشرك به في عباد غيره. ثانيا: العدل في الأخلاق، عدلك في نفسك بأن لا تحملها ما لا تطيق وأن لا تدي عليها بالهلاك. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأي تهلكة. فقتل النفس حرام والإساءة لحرام، تعاطي ما يزيد الحياة من المحرمات، من نسه بشيء عذب به يوم القيامة. ثالثا: عدل العبد في تعامله مع والديه، فيبر بهما ويعز إليهما، لأن هذا من العدل، لأن من الظلم قطيع عقوقهما والإساءة إليهما وتجاهل حالهما، ومن العدل برهما والإحسان إليهما وبذل المعروف معهما، خدمتهما، الإنفاق عليهما، السمع والطاعة والمعروف، عدم إيذائهما، مخاطبة بكل خطاب طيب، هذا من العدل. ومن العدل أن تصل رحمك والإحسان إليهم وتحمل إساءتهم وتقصيرهم وتبتغي بذلك وجه الله. ومن العدل أيضا أن تعدل بين أولادك، فلا تفضل بعض بعض، لا في العطاء ولا في النظر ولا في المودة، بل يشعرون جميعا كلهم أن أبناؤك سواء، لا فضل لهذا على هذا، وإن كان فيك شيء من انقياد لبعضهم، لكن لا تظهره أمام أبناء فيتقاضوا أرحام أرحامهم ويغض بعضهم بعضا. ومن العدل أن تعدل بين زوجاتك في القسم وفي النفقة والكسوة والمسكن، سواء في سكنا وكسوة وطعاما ومبيتا، هذه السنة. ومن وفي الحديث أن من له ضرتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن العدل أن تعدل جهاتك فأجد الله على حق ولا تزور وزور وباطل. قال الله جل وعلا: واجتنبوا الإثم الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن العدل أن تعطي كل حقه وأن تتقي في ظلم العباد، فلا تظلمهم وتشهد عن شهادة باطلة، فإن شهادة الزور من كبائر الذنوب. ومن العدل أيضا أن تؤدي وظيفتك وعمل المسؤولية التي أنيطت بك بإخلاص وأمات وصدق ووفاء، وحرص على أداء هذا العمل أداء كامل تقرب من الله جل وعلا. ومن العدل يا أيها الإخوة عد القاضي بين الخصوم وسماع دواء كل منهما، والحكم بعد ما يستوفي حيثيات الحكم من جميع الطرفين، مالك وكل من تكلم به، فيقام بين الدائم والدائم والمدعى عليه، وينظر في الأمور فيصل حكمه بناء على ما سمع وفهم الخصوم من دون ظلم العدوان. ومن العدل أيضا أن المحقق في كل القضايا لا المرورية ولا غيرها من القضايا العامة الخاصة أن يعدل في تقريره، فيعدل بالتقرير فيتقين حقا عادلا لا ظلم فيه من أحد. ومن العدل أيضا

وإنما كان إذا انقلب من فراش من جبل الجم ذكر الله. قال فلما مضت ثلاث قلت يا عم ما بيني وبين أبي شيئا، ولكن سمعت رسول يذكرك أيام ثلاثة أنك بتطلع من الجنة وأكشف عملك. قال ما هو إلا ما ترى. قال فانصرفت، فإذا فثم دعاني وقال يا أخي إلا أني لا أجد في نفسي حرجا على خير أعطاه الله مسلم. قلت هذه التي بلغت في المراء والتي عجزنا عنها. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، نتواصل معكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول ما هو فضل الصدقة وهل هي للحي أفضل من الميت؟ يقول الله جل وعلا وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال مثل الذين يقولون أموال في سبيل الله كمثل حبل من أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف ما شاء والله واسع عليم. فإنفاق الأموال بالصدقات والمعروف والإحسان أمر مطلوب شرعا، لأن هذا حسن، لأن الصدقة تنقذ بها مسكين وتنفع بها يتيم وتسلم بها على أرملة لا شيء عندها، فالصدقة فضلها عظيم. قال الله جل وعلا لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال جل وعلا من ذا الذي يقرض حسنا فيضاعف أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط ويرجعون. وقام مثل الذين يقبضون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف ما شاء والله واسع عليم. فتصدق عن نفسك بحياته يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال صدق وأنت شحيح صحيح تأمن الفقر وتخشى الغنى وتأمن الغنى وتخشى الفقر ولا تؤمن حتى إذا حلقوك هذا فحدث صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في حياته قبل موته. فالصدقة عنك خير عظيم، وإن صدقت عن ميت فخير عظيم، لكن ابدأ بنفسك ثم بغيرك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من سطام من الرياض يقول هل من أدرك التشهد في صلاة الجمعة يتم أربع ركعات؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف لها أخرى، دل على أن الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، وإن دخل ويقول قال سمع الله من حد الركعة الثانية كمل وتم ظهرا. نعم بارك الله فيكم. وأيضا في سياق الحديث عن صلاة الجمعة حفظكم الله يقول هل يجوز للإمام أن يقرأ من القرآن في صلاة الفرض في صلاة الجمعة، يعني يقرأ نظر؟ إن اضطر إلى ذلك له ذلك، ولكن لو اقتصر على سبع الغاشية فيها بركة، يعني القراءة جائزة، لكن إن اقتصر على ما يحفظ ولو يسير فهو أولى من الصحف.